الحمد لله. أرسلت امرأة قبل قليل تقول: أنا عمري 47 مشتاقة للعمرة وما عندي محرم، يجوز أن آتي بالطائرة بدون محرم؟ طبعا الحديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب زوجك مشغول. كتبت لها: طيب ما في محرم آخر؟ جد، أخ، عم، خال، ابن أخ، ابن أخت؟ قالت: لا، بس في ابن أخ ابن أخت بس ما يتحمسوا العمرة. قلت: طيب هذه على حسابك، يعتبروها رحلة استكشافية سياحية. قالت: إيه كذا ممكن. سبحان الله، لا تعليق.